السلام عليكم ورحمة الله. في إحدى القصص التي شاهدتها لتجارب الاقتراب من الموت، لفت نظري وجذبني وشدني كلام لأحد المجربين يقول فيه، يقول بأنه بعدما ذهب إلى هناك وجد أن ما تسمى الحياة، هذه الحياة التي نعيشها، هي near life experience، يعني تجربة اقتراب من الحياة، ولا ليست هي الحياة. عندما ذهب إلى هناك ووجد أن الحياة هناك أكثر وضوحا وأكثر حقيقة وأوضح وأشد، ويعني صفة الحياة فيها أقوى بكثير جدا جدا من الحياة هنا، يقول فعلا نحن في هذه الحياة نحلم، نحلم، وعندما تخرج الأرواح وتذهب إلى ذلك العالم سوف نبدأ الحياة الحقيقية، أو سوف نشعر بالحياة الحقيقية. لكن لأن الروح محبوسة في الجسد المادي ولم يتسنى لها يعني في كثير من الأحيان أن تجرب الحياة الأخرى، لا تعرف هذا الشيء، فتظن بأن حياتها الحالية في الدنيا هي الحياة، وأن الميت يعيش حياة أقل أو كذا، يعني أن الميت أقل درجة من الحي، وفي الحقيقة أن العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح، الميت هو الذي حي وهو الذي يعني ذهب إلى الحياة الحقيقية، هو أن الأحياء في حلم. هذا طبعا ما يوجد في التراث الصوفي وعند الزهاد وعند يعني النزعات الروحية وكذا، أن الحياة المادية هذه لا تعني لهم شيئا كثيرا. لكن يجب أن ننتبه لأمر مهم. صحيح أن هذه الحياة هي حياة قصيرة ومؤقتة، وربما أنها فعلا يعني كالحلم، لكن لا يعني ذلك أنه يجب نفيها ورفضها، ويعني أن نترجم هذه المعرفة إلى كراهية لهذه الحياة، كما يفعل الدلوخ والدراويش الأغبياء الذين يرفضون أصلا الحياة، ويرفضون مثلا النهضة، الحضارة، التطور، من أجل أن هذه الحياة فانية. لا، بالعكس، يعني الناس هم الذين يحددون النتائج، يتحكمون بالنتائج. ليس بالضرورة إذا كنت تعلم بأن هذه الحياة فانية وأنها قصيرة وأنها مؤقتة وأنها حلم، ليس بالضرورة أن تكون النتيجة هي أن تزهد في هذه الحياة وتكرهها. لا، الزهد هو زهد النفس، هذا هو الزهد الحقيقي، يعني أنت تعلم بأن هذه الحياة فانية وأنها مؤقتة وأنها لا شيء بجوار الحياة الأخرى، تعلم هذا الشيء وتستيقنه من نفسك، لكنك تعمل وتنجز وتبدع وتبني الحياة وتطورها، لأنك تعلم بأنك مستخلف فيها، وأن هذا العمل ليس عبث، يعني الاهتمام بهذه الحياة ليس عبث. يعني من رأى بأن الحياة فانية وانعزل واعتزل وتدروش، ماذا أفاد نفسه؟ يعني ماذا قدم لنفسه من معجزات ويعني أعمال تحسب له هناك في العالم الآخر؟ هو فقط ابتعد عما يزعجه، لأنه يهتم بمصلحته أكثر من المصلحة العامة، وهذا شأن الدراويش. يعني الصفة البارزة في هذه الممارسات هي الأنانية، أنت تبحث عن حظك النفسي، حظك الشخصي، لا تريد أن تخوض الحياة وتبني وتطور وتكافح فيها من أجل صلاحها وصلاح الناس، محافظة على قلبك، على ذوقك، على نفسك. يعني أنت مثل الشخص اللي لديه ملابس نظيفة فلا يريد أن يخوض مع الخائضين حتى لا تتسخ، يبقى نظيفا هكذا، لا يساعد، لا يعمل، لا يبني، لا ينجز حتى يبقى نظيفا. وهذه بلا شك درجة أقل. يعني الأنبياء كيف كانت حياتهم؟ كانت حياتهم دخول وتعمق في يعني أبعد وأعمق درجات الحياة. النبي أصلا لا يستطيع تغيير الحياة إلا بعد أن يغوص في أشد يعني مستوياتها صعوبة وأبعد نقطة عميقة فيها. فقصدي أن هذه المعرفة يجب أن لا تثمر نتيجة سلبية. يعني كوننا نعرف أن هذه الحياة فانية وأنها ليست شيء بجوار الحياة الأخرى، لا يعني أن نرفض الحياة هذه ونكرهها ونتخذ موقفا سلبيا منها. بالعكس، يجب أن يكون هذا الشيء، هذه المعرفة، حافزا إلى مزيد من العطاء والبناء والإيجابية. لكن هذه الفكرة مهم أن نفهمها. يعني كل الذين ذهبوا إلى هناك وعادوا من الموت يقولون ذهبنا إلى الحقيقة، ذهبنا إلى الحياة الحقيقية. يعني أن حياتنا الآن ليست إلا خيال، إلا طيف عابر. وهذا ربما يحل كثير من الإشكالات في القدر. يعني نحن نشاهد أقدار لا تعجبنا في هذه الحياة، أمراض، مصائب، كوارث، ما يحدث في الغابات، ما يحدث بين الناس من صراعات. طبعا هذه كلها بكل تأكيد يعني هي بتقدير الإله ومعرفته وإشرافه، ويستطيع أن يمنعها. لكن كما يقولون أنها حلو، يعني كأنك تحلم بأذى يقع عليك. يعني أنت إذا حلمت مثلا أنك سقطت من جبل مرتفع، في الحلم نفسه فعلا أنت تتألم وتتوجع وتخاف، لكن إذا استيقظت خلاص أنت أبدا لا تفكر فيه ولا تشغل نفسك بما حدث في الحلم، كان طيف عابر واستيقظت وتفرغت لحياتك. فيبدو أن الأمر سيكون بهذا الشكل. يعني بعد ما نموت أننا سنفيق ونستيقظ، وستكون كل الآلام والأوجاع والأحزان والمصائب التي وقعت لنا لا شيء، لا تعني لنا شيئا، ولا تستحق أن نفكر فيها. وبالتالي يعني لن تكون الأقدار مشكلة، هذه الأقدار يعني بل ربما تصبح هذه الآلام والمواجع يعني مفيدة في ذلك العالم. يعني اكتسبت خبرة، عرفت شيئا معينا، عرفت المادة، عرفت الجسد، عرفت الحياة الدنيا كيف هي. على كل حال، هذا ما يقولونه وهذا ما يتحدثون عنه، أن الانتقال إلى العالم الغيبي هو الانتقال إلى الحياة الحقيقية. وأن واحد أيضا يقول أن الحياة نكتة أخذناها جدية، يعني بالعبارة يقول it's a joke we take it seriously. يعني لكن طبعا هو يستخدم شيء من المبالغة والمجاز. يعني يقول الحياة نكتة أخذناها احنا بجدية أكثر، يعني وإلا فهي يعني شيء هزلي أو ساخر أو شيء من هذا القبيل. عموما هذا ما يتحدثون عنه، وهذا ما يقولونه، وهذا ما يعكسونه لنا. يقولون الحياة الأخرى هي الحياة الحقيقية، الحياة الواضحة، الحياة التي يعني تتحقق فيها صفة الحياة فعلا. يعني هي التي يجد فيها الإنسان بأنه قد يعني حصل على ذاته، على كينونته، على وجوده، وليس على مستوى المشاعر فقط، بل حتى على مستوى يعني المرئيات، ما يرونه وما يشاهدونه. يعني الألوان مثلا، يقول لك أنا أشاهد الألوان هناك بدرجة أوضح ويعني أنضج من الألوان الموجودة في الحياة. الأشجار مثلا، بعضهم ممن يتحدث عن ذهابه إلى حدائق وإلى جنان وإلى أماكن جميلة، يقول أشجار هي فعلا أشجار. يعني أنا أفهم من خلال معرفتي السابقة في الحياة أن هذه شجرة، لكن لا، ليست نفس الأشجار. الأوراق تتحدث. يعني سمعت واحد يقول هالكلام، يعني الأوراق تغني، الأوراق يعني الأغصان، يعني فعلا كما جاءنا في بعض الآثار عن الجنة أن فيها يعني غناء وأصوات جميلة وكذا. فهناك في العالم الغيبي بعد الموت حياة ليست في قدرة أي أحد أن يتصورها أو يخمنها أو يعني يتخيلها. حياة مختلفة تماما، حياة الكمال، حياة الحقائق المطلقة، حياة العناصر المطلقة، العناصر الكاملة التامة. وفيها يعني من هذه الحياة الأسماء فقط، يعني الأشياء السطحية والرموز. يعني أنت تعرف مثلا تميز بين هذا إنسان، هذه شجرة، هذا لون أخضر، هذا أحمر، هذا نور، لكن الحقيقة مختلفة، الجوهر مختلف. هذا جانب من الجوانب التي يتحدث عنها من جربه. لمحت أنا يعني أكثر من مرة أنني قد خضت تجربة قريبة، لكن للأمانة ليست بنفس التفاصيل التي يتحدث عنها والتي يقولونها. يعني أنا لم أدخل نفق، ولم أطفو فوق جسمي، ولم أشاهد ما حولي، إنما كانت يعني لحظة لقاء بالله، وسأتحدث عنها في وقت مناسب، في وقت مناسب، لأنه قال لي شيئا أنا لا يعني لم يحصل حتى الآن. يعني هذا الشيء الذي قاله لي الله، وأنا لم أكن أحلم، بل كنت في تمام الوعي وفي تمام الانتباه. فأنتظر فقط حدوث هذا الشيء وأتأكد من صحة هذا الأمر. يعني ما زلت أضع افتراض واحتمال أن هناك يعني لبس، أو أن الأمر لا يعد أن يكون حلما أو شيء من القبيل. المشاعر هذه التي يتحدثون عنها مشاعر الرحمة، المحبة، اللقاء بالإله، فعلا هي التي وجدتها، وهي التي شعرت بها، وهي التي يعني آمنت بها. يعني وهي التي أيضا وجدتها في أشعار العشاق ومحبي الإله. إلى اللقاء.